يا ليكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل يا أيها الناس إن وعد الله حق يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تلزم ربك عليهم قصرا إن الله عليم بما يصنعون

وما يغمر من مغمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. لا كلامك عادي. وما وما يستوي البحران هذا عذب صراط سائب شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر Yeah!